نبتدي مع بعض سفر العدد، السفر الرابع من أسفار موسى الخمسة. سفر العدد إصحاح واحد صفحة 206. وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلا: احصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت أبائهم بعدد الأسماء كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل، تحسبهم أنت وهارون حسب أجنادهم، ويكون معكم رجل لكل سبط، رجل هو رأس لبيت آبائه. وهذه أسماء الرجال الذين يقفون معكم: لراؤوبين أليسور ابن شديئور، لشمعون شلومئيل ابن صور يشداي، ليهوذا نحشون ابن عمينداب. مجدا للثالوث الأقدس. بعد ما درسنا سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاويين، وشفنا في سفر التكوين بيكلمنا عن نشأة العالم وعن اختيار إبراهيم أبو الآباء، وشفنا قصة سقوط الإنسان، لكن إزاي الله من خلال هذا السقوط بيعد لنا خلاص من خلال قصص أبائنا الأباء الكبار الأولانيين إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف. وشفنا في سفر الخروج ربنا بيطلع شعبه من أرض مصر وبيفديه بخروف الفصح وبيعبروا البحر الأحمر وبيطلعوا برية سينا، وبعدين بيسلموا تفاصيل خيمة الاجتماع، لأنه قلنا أن خيمة الاجتماع دي كان هدف ربنا أنه هو يسكن في وسط شعبه وأنه يكون عايش مع الشعب بتاعه على نفس المستوى اللي هو بيعيشه. وشفنا في سفر اللاويين الطريق للاقتراب من وجود الله أو من حضرة الله من خلال الذبائح، الإنسان كان يقدر يدخل إلى خيمة الاجتماع. وشفنا الشرائع الطقسية وشرائع الأعياد والنذور اللي اتكلم عنها سفر اللاويين. نيجي لسفر العدد، وسفر العدد من ضمن الأسفار اللطيفة اللي بتحكي لنا عن معاملات الله مع الإنسان، لأنه بيحكي الفترة التاريخية أو الزمنية ما بين السنة الثانية. يعني لو شفنا أول عدد في سفر العدد بيقول إيه؟ في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر. ده بداية حكاية سفر العدد، إن في الشهر الثاني في السنة الثانية من خروجهم لأرض مصر ابتدى ربنا يسلم موسى ويديله بعض الأوامر اللي هتختص بعلاقة الشعب بيه. فإن كان سفر اللاويين بيكلمنا عن حياة الشعب الروحية من خلال الذبائح والعبادة، فسفر العدد هيكلمنا عن حياة الشعب المدنية، حياته العامة. وبيحكي لنا فترة من الشهر الثاني للسنة الثانية من خروج بني إسرائيل لغاية ما هيوصلنا إلى بلاد مؤاب اللي هي على حدود أرض كنعان، أرض الموعد. فالفترة الزمنية دي اللي يستغرقها سفر العدد حوالي 38 سنة. يعني الأحداث اللي اتكتبت في سفر العدد استغرقت 38 سنة من حياة شعب إسرائيل. فعشان كده بيكلمنا على الأحداث التاريخية اللي حصلت في الفترة الزمنية دي، فترة وجود الشعب في البرية. والحقيقة ان لقب العدد او ما تسماش سفر العدد من الاول، يعني تسمى بسفر العدد في الترجمة السبعينية لما جم اليونانيون، او لما جه الاسكندر الاكبر وحب يترجم العهد القديم الى اللغة اليونانية، لان احنا عارفين ان العهد القديم كان مكتوب باللغة الايه؟ ها؟ معظم العهد القديم كان مكتوب بالعبرية. الكتاب المقدس من العبرية إلى اليونانية، لأن في الوقت ده كان في الإغريق وكانت اللغة اليونانية هي لغة الثقافة العامة. فجمع 70 شيخ في الإسكندرية وقفل عليهم، وكان منهم مين مشهور؟ سمعان الشيخ كان من ضمن 70 شيخ اللي ترجموا الكتاب المقدس من العبرية إلى اليونانية، ففي الترجمة اليونانية أطلق عليه سفر العدد. ليه أطلق عليه سفر العدد؟ لأنه بيبتدي لأنه يذكر إحصاء عدد شعب إسرائيل في البرية زي ما حنشوف. ففي بداية سفر العدد في إحصاء للشعب بداية ترحلهم في سيناء، وفي نهاية سفر العدد أيضا في إحصاء تاني اللي عمله لما جه الشعب يقرب من الدخول إلى أرض كنعان. فسمي بسفر العدد لأنه ابتدى بعد الشعب وانتهى أيضا بعد الشعب لما جه الشعب يدخل إلى أرض الموعد. لكن في الأول ما كانش اسمه سفر العدد، كان اسمه بالعبرية بيميدار، يعني في البرية. عشان كده تبص تلاقوا ان اول آية في السفر هو كانوا تملي ياخدوا اول سفر اول كلمة في السفر كده ويهدوها لقب للسفر ده، يقول كلم الرب في برية، كلم الرب موسى في برية. السفر ده اصلا اسمه في برية او بيميدار، لكن جم الشيوخ بتوع اليهود في الترجمة السبعينية لما ترجموا لليونانية وسموه العدد او نمبرز، يعني ذكر الاعداد. فالسفر ده هو بيكلمنا عن تاريخ الشعب في برية سينا، ونقدر نقسم السفر لثلاث اقسام رئيسية، يعني من اصحاح واحد لاصحاح عشرة بيكلمنا عن الشعب في برية سينا، بيكلمنا عن الشعب في برية سينا. ومن اصحاح 11 لاصحاح 19، وفي اصحاح 11 ل 19 بيكلمنا عن الشعب في رحلته من سينا الى حتة اسمها قادش. الرحلة اول ما ابتدت من سينا لحد ما وصل الشعب الى بلد اسمها قادش. ومن اصحاح 20 لغاية 36 بيكلمنا عن الرحلة من قادش الى مؤاب. مؤاب دي كانت اخر مرحلة قبل ما يدخل الشعب الى ارض. فمن 1 ل 10 يكلمنا عن الشعب في برية سينا، من 11 ل 19 يكلمنا الرحلة من سينا الى قادش، ومن 20 ل 36 يكلمنا من قادش الى مؤاب. فترة خدت حوالي 38 سنة. هنشوف في العدد ان الشعب كان حوالي 3 مليون، لان لما عد الشعب من سن 20 سنة كل ذكر وصل عددهم 600 ألف، 600 ألف شاب من سن 20 فما فوق. لما يعني ناخد كده بمعدل ان 600 ألف شاب دول هيكون حواليهم من نساء ومن أطفال، يقدر يوصل العدد حوالي 3 مليون. 3 مليون فرد كانوا في برية سينا وربنا نقلهم من سينا إلى أرض الموعد. فحنشوف في سفر العدد 3 أمور رئيسية جدا وحلوة قوي. أول أمر حنشوف عناية ربنا وحبه لشعبه، إزاي ربنا في حبه بيعتني بثلاثة مليون فرد في أرض قافرة في ظروف صعبة جدا، وإزاي ربنا بيأكلهم وبيشربهم وبيلبسهم وبيعلهم وبيحارب عنهم. وفي نفس الوقت نشوف الأمر الثاني، بالرغم من حب ربنا وعنايته لكن نلاقي تذمر الإنسان الدائم باستمرار وعناده، إن الإنسان مش راضي عن اللي هو فيه، عايز باستمرار، طمعان باستمرار، عايز أحسن، عايز أفضل، ما بيشكرش، إنسان متذمر. حب ربنا وعنايته يقابلوا تذمر الإنسان وعناده. ونقدر نلمس الأمر الثالث، شناعة الخطية ودينونتها، إن الخطية خاطئة جدا، وحنشوف بسبب الخطية موسى نفسه اتحرم من دخول أرض الموعد، هارون اتحرم من دخول أرض الموعد، مريم أخت هارون وموسى بسبب الخطية أصابها البرص. هنشوف مجموعة من اللاويين قورح وداسان وأبيرام بسبب الخطية يهلكوا. هنشوف الشعب ككل بسبب الخطية ربنا يبعث لهم حيات تلدغهم فتموتهم. فنقدر نلمس من سفر العدد ثلاث أمور رئيسية جدا: حب ربنا وعنايته للشعب مهما كان كتير، تذمر الإنسان وعناده مقابل حب الله وعنايته، وبعدين نشوف دينونة الخطية البشعة، إن الخطية خاطئة جدا، حرمت موسى وحرمت هارون وقورح وداثان وأبيرام، وحرمت أغلب الشعب اللي طلع من أرض مصر من إنه يقدر يخش أرض الموعد. كل ده في فترة 38 سنة اللي هي ما بين تحركهم في السنة الثانية من خروجهم لغاية ما دخلوا أرض الموعد، 38 سنة. رمز جميل جدا ال 38 سنة دول يرمزوا لإيه في العهد الجديد؟ قصة واحد كده، مين اللي هو مريض بركة بيت حسدة. مريض بركة بيت حسدة اللي فضل 38 سنة مرمي جنب البركة على أمل إنه يخف، لكن مطروح، لحد ما جاله المسيح قال له: ليس لي إنسان يلقني في البركة. فالمسيح قام وشفاه. وكانت 38 سنة اللي تاه فيهم الشعب دول في البرية رمز للخطية والمرض اللي بتعمله الخطية في الإنسان: العناد والتذمر وقساوة القلب وعدم شكر ربنا وعدم قبول محبة وعناية ربنا. كل ده بتمثله مرحلة الخطية في حياة الإنسان. خطورة الكلام ده وأهمية الكلام ده حاجتين. يعني في ناس تقول: طب يعني احنا بقى هنفضل نقرأ ليه وندرس؟ ربنا قال لموسى: روح عد الشعب. فراح عد الشعب من ست رأوبين كذا ألف واحد، من ست يهوذا كذا ألف واحد، من ست لاوي كذا ألف واحد. ايه فايدة الكلام ده ونوجع دماغنا بيه ليه؟ احنا عايزين كده حكاوي عن المسيح، مش عايزين الكلام ده. هوت هي قبل ما نبتدي ندرس في سفر العدد لازم نعرف خطورة دراستنا العهد القديم. لو طلعنا مع بعض رسالة كورنثوس الأولى صح 10، كورنثوس الأولى صح 10 عدد 1، صفحة 278 في العهد الجديد: فإني لست أريد أن أيها الإخوة أن تجهلوا أن أباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة، وجميعهم اكتذوا في البحر الأحمر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم أكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لأنهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن بأكثرهم لم يسر الله، لأنهم طرحوا في القفر. وهذه الأمور حدثت مثالا لنا. يعني بيقولوا الرسول هنا بيتكلم عن قصة الشعب في برية سينا وقصته في القفر، ان الامور كلها اللي اتذكرت دي اتذكرت وحدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرورا كما اشتهى اولئك. وهنشوف ان سبب اغلب هؤلاء اللي طرحوا في القفر كانت شهوة الخطية المسيطرة عليهم. فلا تكونوا عبدة اوثان كما كان اناس منهم، كما هو مكتوب: جلس الشعب للاكل والشرب ثم قاموا للعب. ولا نزني كما ذنى أناس منهم فسقط في يوم واحد 23,000. ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحيات. ولا تتذمروا كما تذمر أيضا أناس منهم فأهلكهم المهلك. فهذه الأمور جميعها أصابتهم مثالا وكتبت لإنذارنا نحن الذين انتهت إلينا أواخر الدهور. إذا من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا لذلك يا أحبائي اهربوا من عبادة الأوثان. حيا بولس الرسول بيسر أن الأمور دي كتبت مخصوص لينا لإنذارنا. ولو قعدتوا تدوروا كده كم خطية ارتكبها الشعب في الفقرة دهيت، ها طلعوا كم خطية عملوها، قولوا الخطايا اللي عملوها: تذمر، عبدوا الأوثان، زنوا، جربوا ربنا، تذمروا، ايه تاني، واشتهوا. هي الآية اللي بيقولها: جلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. دول أكتر ثلاث حاجات يسبوا الإنسان ويسبوا فكره: الأكل والشرب واللعب. يضيعوا الإنسان خالص. تقول يعني ما ناكلش ما نشربش ما نلعبش؟ لا، بناكل ونشرب وبنلعب، لكن لو الإنسان ما ضبطش نفسه دول أكتر ثلاث حاجات يضيعوه. المقصود باللعب هنا مش مجرد اللعب بتاع التسلية البريء، المقصود باللعب اللي هو الزنا، الألعاب اللي تؤدي إلى النجاسة. فهنا بولس الرسول بيوصينا وبيقول لنا أهمية إن احنا نبص كويس للعهد القديم. ما نقولش السفر ده ناخده والكلمة دي ناخدها والكلمة دي ما ناخدهاش. احنا عايزين اللي يقعد مثلا نتكلم عن المعجزات اللي عملها المسيح، او عايزين نتكلم عن حكاوي، لكن مش عايزين نتكلم عن كلام يلدع الانسان. عشان كده خطورة سفر العدد بيورينا قد ايه ان تذمر الانسان وشهوته وتجربته لربنا، وان هو لما بيفوت لنفسه للعب وللاكل وللشرب وللشهوة، الانسان ده بيضيع. باغلبهم لم يصر الله بل ترحوا في القفر. معنى خطير جدا جدا. امر التاني اللي بندرس من اجله اصفار العهد القديم نلاقيه في رسالة بولس الرسول لتلميذه تيموساوس، الرسالة التانية لتيموساوس اصحاح 3 عدد 15 صفحة 347: وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر، لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. كل الكتاب موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ والتقويم والتأديب الذي في البر. عشان كده اوعوا نقول في وقت من الاوقات ندرس السفر ده وما ندرس السفر ده، لان كل كلمة من كلام الله لما كتبت كتبت بهدف معين، اما للتعليم او للتوبيخ او للتقويم او للتأديب. لكن كان تعليم او تأديب او توبيخ او تقويم، كل ده يؤدي الى الايه؟ الى البر، ان الانسان يصل الى بر المسيح علشان يقدر يصل الى انسان كامل، انسان الله كامل مش ناقص في شيء. من اجل الحتتين دول احنا بندرس سفر العدد اللي بيكلمنا عن تاريخ 38 سنة تاريخ الشعب في البرية. ويبتدي سفر العدد بكلمة من ربنا بيكلمها لموسى في الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم. عشان تبقوا بس متابعين الأحداث كويس، ان في خلال السنة الاولى هم خرجوا من ارض مصر وعبروا البحر الاحمر، وبعدين في الشهر الثالث من خروجهم استلموا الوصية. لما شفنا في سفر الخروج منظر الجبل اللي بيدخن اللي كان في اليوم الكام، حد فاكر استلموا العشر وصايا امتى؟ في اليوم الكام؟ في اليوم الكام من خروجهم؟ في اليوم 50. وقلنا هو ده نفس اليوم اللي حل فيه الروح القدس في نفس اليوم اللي كانوا بيعيدوا فيه عيد الخمسين، 50 يوم من ذبح خروف الفصح. وبعدين استمروا سنة بيجهزوا وبيبنوا خيمة الاجتماع. يقال ان الامر استغرق حوالي 6 أشهر، لكن علشان تبقى جاهزة بكل الادوات وبالعبادة استمرت سنة. ففي الشهر الثاني من السنة الثانية لخروجهم كان كلام ربنا لموسى بهذا الكلام قائلا في عدد 2: احصوا كل جماعة بني اسرائيل بعشائرهم وبيوت ابائهم بعدد اسماء كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في اسرائيل، تحسبهم انت وهارون حسب اجنادهم، ويكون معكما رجل لكل سبط، رجل هو رأس لبيت ابائه. وهذه اسماء الرجال الذين يقفون معكما. وابتدى ربنا من كل سبط يختار واحد يقف مع موسى وهارون من اجل انه يعد السبط بتاعه ويحصي كل جماعة اسرائيل من سن 20 سنة فما ايه فما فوق الذكور. هقول لكم ملخص الاصحاح، ان بعد ما ربنا عين مشاهير او الرجال الرؤساء اللي هيبقوا رؤساء الاصباط ويعدوا معاهم، في عدد 16 يقول هؤلاء هم مشاهير الجماعة، رؤساء اصباط ابائهم، رؤوس الوف اسرائيل، سموهم رؤوس الوف. فاخذ موسى وهارون هؤلاء الرجال الذين تعينوا باسمائهم وجمع كل الجماعة في اول الشهر الثاني، فانتسبوا الى عشائرهم وبيوت ابائهم. قسموا السبط الى قبائل او عشائر، وكل عشيرة اتقسمت الى بيوت اباء او بيوت عائلات بعدد الاسماء من ابن 20 سنة فصاعدا برؤوسهم كما امر الرب موسى، فعدهم في برية سينا. فدوا ياخدوا كل سبط من الاسباط، فيقول فكان بنو رؤوبين بكر إسرائيل لما عدوهم طلعوا 46,500، بنو شمعون لقوهم 59,300، بنو جاد لقوهم 45,650، بنو يهوذا طلعوا 74,600، بنو يساكر. ابتدى يعد كل سبط سبط لوحده لحد ما نيجي في عدد 44، يقول هؤلاء هم المعدودون الذين عدهم موسى وهارون ورؤساء اسرائيل 12 رجلا، رجل واحد لبيت ابائه. فكان جميع المعدودين من بني اسرائيل حسب بيوت ابائهم من ابن 20 سنة فصاعدا، كل خارج للحرب في إسرائيل، كان جميع المعدودين 600,000 و3,550، ده العدد الإجمالي، 600,000 و3,555. أما اللاويون حسب سبط أبائهم فلم يعدوا بينهم، لأن اللاويين دول هيبقى لهم تعداد خاص هنشوفه دلوقتي. اتكلم الرب موسى قائلا: اما سبط لاوي فلا تحسبه ولا تعده بين بني اسرائيل، بل وكل اللاويين على مسكن الشهادة وعلى جميع امتعته وعلى كل ما لاه، هم يحملون المسكن وكل امتعته وهم يخدمونه حول المسكن ينزلون. لانه قال له اللاويين دول حاجة مخصوصة، دول مش بتوع حرب، دول هيعملوا ايه؟ يخدموا المسكن، المسكن اللي هو خيمة الاجتماع. فعند ارتحال المسكن ينزله اللاويون، وعند نزول المسكن يقيمه اللاويون، والأجنبي الذي يقترب يقتل. يعني لو حد غريب مش من سبط لاوي وقرب على خيمة الاجتماع واشتغل فيها يموت. وينزل بني إسرائيل كل في محلته، كل عند رايته بأجنادهم، وأما اللاويون فينزلون حول مسكن الشهادة لكي لا يكون سخط على جماعة بني إسرائيل، فيحفظ اللاويون شعائر مسكن الشهادة. ففعل بنو إسرائيل حسب كل ما أمر الرب موسى، كذلك فعلوا. عدوهم لهم 600,000 و3,550 واحد، دول من سن 20 فما فوق. وش معنى سن 20؟ لأن دول هم القادرين على الدخول فين؟ في الحرب. لكن هل كان من ضرورة أن الله يحصي هذا الشعب؟ هو ربنا لما قال لهم عدوا بعضيكم كان عايز يقول إيه من خلال هذا الإحصاء؟ كان عايز يقول إيه ربنا من هذا التعداد؟ تفتكروا كان عايز يقول لهم إيه؟ تفضل. أن كل واحد فينا معدود، ودي أهم حاجة، أن محدش فينا كده جه اعتباطا، أو محدش فينا يعني جه كده غلط أو زيادة عن العدد، لا، ده كل واحد فينا معدود محسوب، كل واحد فينا ليه وضعه أمام الله. ربنا ما خلقش العالم كده والناس رماهم في العالم وخلاص، ده كل واحد فينا ليه مكانه ومركزه أمام الله، كل واحد فينا معدود محصى. ده الأكتر من كده يقول خرافي الخاصة أدعوها بإيه؟ بأسمائها. كل واحد فينا مدعو باسمه بشخصه بكيانه. تقول لي يعني هو ربنا هيفضل يحفظ ملايين الأسامي دي؟ أقول لك آه، ده شوف المزمور بيقول عليه إيه، المحصي كثرة الكواكب، ومين يكمل؟ ولكثتها يعطي أسماء. إذا كان ربنا بيعد الكواكب والنجوم، ولكل كوكب وكل نجم من هذه النجوم يعطي له اسم، فكم وكم بالحري الإنسان. تأكد من مركزك وإنك معدود. إذا كان قال شعور رؤوسكم محصى، إذا كان عدد الشعر محصى فكم وكم الإنسان. فسفر العدد في حلاوته يورينا أن كل واحد فينا معدود محسوب، وإذا كان كل واحد فينا معدود ومحسوب فده يورينا جمال هذا الراعي، الراعي الذي يهتم بكل فرد، الراعي اللي عارف عنده كم خروف بالظبط، وليس واحد منسيا أمامه، راعي شعبه يعرف كل واحد احتياجه ايه. طب الإحصاء ده كمان يورينا ايه تاني؟ الايه؟ النظام، ان هو إله ترتيب وإله نظام وليس إله تشويش. كويس، يورينا ايه تاني؟ ده ربنا كده قال لهم عدوا وشوفوا انتوا بقيتوا قد ايه، و6000 و600,000 و3,550 دول الرجالة اللي فوق 20 سنة، يعني الشعب كتوتل يطلع حوالي 3 مليون. كل دول طلعوا من مين؟ طلعوا من مين؟ من واحد، اللي هو مين؟ إبراهيم. كل دول طلعوا من واحد اللي هو إبراهيم، اللي ربنا قال له تعالى مش انت واحد، لكن هخلي نسلك كنجوم السماء وكرمل الايه؟ البحر، لانك عشت معايا بالايمان وبالتصديق وخضعت ليا. ادي بركة الايمان، شوفوا صدق الحياة معايا. ابوكم ابراهيم خرج وهو واحد وصدقني وعاش معايا، والدليل على ان انا صادق في كلامي معاه ان انتوا دلوقتي الواحد بقى 3 مليون. فكان الإحصاء ده تذكير للشعب بصدق وعود الله وبأمانة الله تجاه كل واحد يحيا معاه بالإيمان. صدق مواعيد الله لكل واحد يحيا معاه بالإيمان. عشان كده قال لهم إن كان إبراهيم ده سلك بروح الإيمان ونال بركة الطاعة وصار الواحد 3 مليون، أنتوا كمان قدامكم نفس الحكاية. لو صرت بإيمان وبروح إبراهيم لابد أنكم تنالوا بركة إبراهيم. لو كان لكم نفس الروح اللي عاش بيها أبونا إبراهيم هتقدروا تنالوا بركة إبراهيم. سؤال مهم جدا في هذا الإحصاء اللي اتعمل ان كل واحد يعرف انتسابه الى الله. كل واحد يعرف انتسابه الى الله. لما كل سبت يتعد كده وكل واحد يبقى عارف رقمه وعارف مكانته في هذا السبت، يبقى عارف مكانته تجاه الله. وسؤال لو كل واحد سأله وهو بيدرس سفر العدد معانا، يا ترى انا منتسب الى الله ولا لا؟ معدود من ضمن شعبه ومن ضمن رعيته ولا لا؟ ما تقوليش اه، ما هنا في البطاقة مكتوب مسيحي وانا باجي احضر الكنيسة وانا بصوم الاصوام وانا بصلي الصلوات وليا نشاط في الكورال وليا نشاط في الخدمة وبدي من الفقراء وممكن بدفع بألوف الجنيهات في الكنيسة. هقول لك آسف، مش ده هو انتسابك إلى الله. مش ده الانتساب لله. مش كون ان بطاقتك مسيحي ومش كون انك ليك نشاط وصوتك حلوة وصوتك حلو، او كون ان انت بتعمل شوية خدمات او بتدفع شوية فلوس او بتحضر شوية أنشطة ومؤتمرات ورحلات شوية كلام، الكلام ده هو معنى كده انك تنتسب الى المسيح. لان في يوم من الايام واحد وقف قدامه قال له اشكرك اني لست مثل باقي الناس، اصوم لك مرتين وبصلي لك وبعشر كل فلوسي، حتى الشبت والكمون بعشره لك. قال له للأسف ما تقدرش تنتسب الي. لكن علشان تبقى منتسب الى الله وتبقى معدود ضمن قطيعه لابد من شيء معين يبقى موجود في حياتك. لو طلعنا انجيل لوقا اصحاح 7 عدد 29، لوقا 7:29 صفحة 404، صفحة 104، يورينا فريقين من الناس. وجميع الشعب استمعوا والعشارون برروا الله معتمدين بمعمودية يوحنا، وأما الفريسيين، فريسيون والناموسيون، فرفضوا مشورة الله من جهة أنفسهم غير معتمدين منه. ورنا مجموعتين من الناس، مجموعة عشارين وخطاة ومجموعة فريسيين وناموسيين. شوف التعبير اللي استعمله لمجموعة العشرين والخطاة، قال عليهم ايه؟ قال عليهم ايه؟ يعني ايه برروا الله؟ هو الانسان ممكن يبرر ربنا ولا ربنا اللي بيبرر الانسان؟ مش تعبير عجيب شوية؟ برروا الله، يعني ايه برروا الله؟ ادوا لله بر، العشرين والخطاة. لكن يقول ان الناموسيين والفريسيين رفضوا مشورة الله. برغم ان الناموسيين والفريسيين كانوا اكتر ناس ملتصقين بالشريعة وبالطقوس وبالناموس، الناموسيين دول يعني كانوا متمسكين بالايه؟ بالناموس. مش كل واحد انتسب للناموس هو ناموسي، ومش كل واحد انتسب او دعي عليه اسم المسيح هو مسيحي. يعني ايه بقى برروا الله؟ طب حد يجيب لي آية مشابهة ليها، آية احنا بنصليها كتير قوي، يتقدس اسمك، لا حاجة فيها تبرير كده. برافو، في المزمور 50، لكي تتبرر في كلامك وتغلب متى ايه حكمت. الكلام ده احنا بنقوله لمين؟ مين اللي يتبرر في كلامه؟ ربنا. يعني ايه الكلام ده برروا الله؟ يعني ايه؟ يعني قالوا لربنا احنا مستوجبين الحكم لان احنا خطاه، ونستحق كل حاجة انت تعملها فينا لان احنا غلطانين، لكن انت كويس. ادي التبرير، ان احنا نبرر الله بان نقول للربنا نعترف بخطيتنا ونعترف بوحاشتنا ونعترف بان احنا مستوجبين الحكم والدينونة. لما نعترف بوحاشتنا بدل ما احنا عمالين نرمي غلطنا على الناس وعلى الظروف ونحاول نبرر المواقف بتاعتنا ومش عايزين نقتنع ابدا في وقت من الاوقات ان احنا غلطانين، لا ده هم اللي غلطانين وربنا هو اللي غلطان لان هو اللي عمل الظروف دي، ما يقدرش الانسان يقترب من انتساب الى الله. كان لازم علشان الابن يرجع لبيت ابوه ويحسب من أبناء الآب كان لازم يرجع له ويقول له أخطأت يا أبتا في السماء وقدامك. لكن طول ما الإنسان فاكر أن الكلام اللي في ذهنه هو الصح واللي بيعمله هو الصح وأراؤه هي الأوكي، ما يقدرش هذا الإنسان ينتسب إلى الله. عشان كده الناموسيين والفريسيين كانوا عارفين أن العيشة اللي عايشينها هي اللي صح، واللي أنا بعمله هو اللي صح، والأفكار اللي أنا بفكر بيها هو اللي صح، والباقي كله غلط. تمسك بالرأي الشخصي، عشان كده ما قدروش يبرروا ربنا، رفضوا الله من جهة مشورتهم، رفضوا الله. عشان كده مفيش حاجة تقدر تديني نسب للمسيح، وإن أنا مسيحي لا بطاقتي ولا وجودي في الكنيسة ولا نشاطي ولا خدمتي ولا فلوسي اللي بدفعها، حدش حاجة من الحاجات دي تقدر تديني أي انتساب للمسيح إلا تبتي. أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له أخطأت يا أبتاه. مهم قوي وإحنا بندور في سفر العدد إن إحنا ندور على انتسابنا للمسيح، وكل واحد يسأل نفسه هل فعلا أنا منتسب للمسيح ولا لا. وأخذت الرقم بتاعي في التعداد اللي حصل، ومعدود من ضمن شعبه ومن ضمن قطيعه ومن ضمن خرافه، ولا لسه ما تعدتش من هذا الشعب. محدش هيقدر يحسبك من ضمن قطيع المسيح إلا تبتك. وكن إن اسمك يتكتب من ضمن هذا القطيع شيء كبير جدا. لما رجع التلاميذ يقولوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، قال لهم يعني مش ده اللي تفرحوا علشانه؟ افرحوا بالحري بأن ايه أسماءكم مكتوبة في التعداد، ان أسماءكم محصاة من ضمن شعبي، ان انت منتسب الي، ان انت عرفت مكانك فيا. واوعى الشيطان في وقت من الاوقات يشككك يقول لك لا انت مش من ضمن قطيع المسيح ومش من ضمن نصيب المسيح. حتى لو كان عندك هذا بسبب خطاياك، فالطريق مفتوح للانسان باستمرار انه يدخل الى هذا الانتساب من خلال التوبة المفتوحة، ومن خلال هذا الانتساب اللي تسجل قدرنا نعرف نسل المسيح او سلسلة انساب السيد المسيح، عشان يقدر اليهود يتأكدوا ان المسيح ده جه منهم. عشان كده متى لما كتب سلسلة انساب المسيح كتبها منين؟ كتبها منين؟ من انساب دهيت. عشان كده لما تبصوا ان الرئيس اللي اتحط لست يهوذا اسمه ايه؟ في عدد 7 اسمه ايه الرئيس اللي اتحط في سبت يهوذا؟ نحشون ابن عمينداب. ترجعوا الانجيل متى الاصحاح الاولاني لو ان حاطط نحشون ابن عمينداب من ناس لمين او من سلسلة انساب السيد المسيح. تلاحظوا الملاحظة اللطيفة التانية لما تيجوا تراجعوا الاعداد، ان اكبر سبت في العدد كان سبت يهوذا اللي هو في عدد 26، طلع منه 74,600 أكبر سبط. وبردك فاكرين قصة إفرايم ومنسة؟ منسة كان الكبير وإفرايم الصغير، لكن لما يعقوب جه يديهم البركة عمل إيه؟ إيديه بالعكس على هيئة صليب، وخلى إفرايم هو البكر أو الأول ومنسة هو الإيه؟ تاني. فتلاحظوا البركة دي أيضا في عدد إفرايم أكتر بكتير جدا من سبط منسة. لو قعدنا نبص للأسماء ومعانيها وللأعداد ومعناها، هتلاحظوا أمانة الله تجاه الإنسان، وإن يمكن كلمات صغيرة بتتقال كده وبتفوت، لكن الله بيثبتها بعد سنين طويلة وبعد عمر طويل. بيورينا هنا في رؤساء الألوف اللي عملوهم حتة مهمة قوي عن دور العلمانيين في الخدمة. احنا بنفتكر في أوقات كتيرة ان الخدمة هي الكاهن والشماس او رجال الدين اطلاقا، ده هنا في دور كبير جدا للإنسان العلماني. صحيح إن كان في بعض الأحيان الكنيسة ما بتديش لهذا الدور أهميته، لكن ده من الأول دور العلمانيين، العلماني اللي هو الإنسان العادي في الخدمة. ان الخدمة او هذا التعداد او هذا الاحصاء كان قائم بالاولى مش على هارون ولا على الكهنة ولا على موسى، لكن كان قائم على العلمانيين قادات سياسية. لكن هتلاحظوا ان شعب الله كان قائم على شيء واحد بس، ربنا ما قومهوش على تكتيك حربي او على مبادئ سياسية زي ما الصهيونية دلوقتي قايمة على اساس السلاح والحرب وعلى اساس المبادئ السياسية. لا، ده كان شعب اسرائيل في الاول قايم على حاجة واحدة بس، كان بيستمد كيانه من حاجة واحدة. ايه هي؟ كلمة الله وعبادة الله. كان شعب روحي 100%، كان كل كيانه وتنظيماته مستمدة من كلام ربنا ومن عبادة ربنا. شعب سائر متحرك باستمرار واللي بيحركه كلام ربنا، شعب مكرس لله. وإن كانت إسرائيل حاليا تحولت إلى حركة حربية أو حركة سياسية، لكن في الأصل ما كانش كده. إسرائيل المختار كان قائم على أساس علاقته بالله وعلى أساس الحياة الروحية، وكان سر كيان هذا الشعب هو وجود الله في وسطهم وحضور الله في خيمة الاجتماع. وأديه الحضور ده كان رهيب ومخيف ومطمئن في نفس الوقت. كان سر اطمئنانهم وانتصارهم باستمرار هو وجود الله في وسطهم، لكن ايضا كان سر خوفهم ورعبهم، لان الله ما يحتملش الخطية. فازاي الاله القدوس يستطيع ان يقيم او ان يقوم بين جماعة من الخطاة دون ان يتعرض هؤلاء للهلاك؟ كان حضور ربنا ده على قد ما هو مفرح ومطمئن، لكن لازم في نفس الوقت لو عايز حضور ربنا ده يبقى واضح في حياتك، يكون عندك استعداد ان ربنا يدمر كل اساس للخطية وكل اساس للخطأ في حياتك. مش عايزه يدمر الخطية والغلط في حياتك، مش هتقدر تتمتع بحضور الله. عشان كده سمى ان كل واحد من سن 20 سنة سمى ايه؟ هيعمل ايه شغلته؟ خارج للحرب. وايضا كل انسان ينتمي للمسيح وعايز يتمتع بحضور الله لازم يكون عنده استعداد انه خارج للحرب. نفس مش عايزه تحارب هتضيع. عشان كده في رسالة تيموثاوس بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس ايه؟ اشترك في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. كل انسان عايز ينتسب لله لازم يخرج يحارب من اجل المسيح. مش يحارب بالسيف ولا يحارب بالرصاص، لان بولس الرسول في رسالته لأفسس يقول لان محاربتنا ليست مع ايه؟ قوات وناس منظورة، لكن محاربتنا مع ايه؟ اجناد الشر الروحية. مش محاربتنا ان احنا نمسك سيف ونضرب ناس نعورهم، لكن محاربتك طالما انت عايز تنتسب للمسيح اعرف ان الشيطان مش ممكن يسيبك، ومش ممكن يسيبك تتمتع بالحرية وتتمتع بالخلاص، لازم هيحاربك. عشان كده في 3 مواقع شهيرة جدا في الكتاب المقدس عن الحرب الروحية للانسان المسيحي. لما ترجعوا بروح اقروها، اول حتة رومية 7 لما بيتكلم بولس الرسول عن الحرب بينه وبين نفسه، كلما اريد ان افعل الحسنى اجد الشر ماثلا امامي، الارادة حاضرة عندي ولكن ان افعل الحسنى فلست اجد، ويحي انا الانسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت. رومية 7 ده بيتكلم عن الحرب اللي بيواجهها الانسان ضد شهواته ورغباته. حتى التانية غلطية 5 الروح يشتهي ضد الجسد والجسد يشتهي ضد الروح. تقروا غلطية 5 وعن الصراع اللي قائم في شهوات الانسان وجسده. وبعدين الحتة الثالثة والمهمة أفسس 6 اللي بيكلمنا عن مصارعاتنا مع اجناد الشر الروحية، مع سلاطين وولاة هذا العالم وظلمة هذا الدهر. لكن بالرغم من الحرب دي في أفسس 6 يدينا الأسلحة اللي لازم نكون متسلحين بيها علشان نقدر نخرج للحرب. البسوا سلاح الله الكامل، سيف الروح، خوذة الخلاص، درع الإيمان. يوصف لنا شكل الجندي المسيحي وازاي هو يواجه هذه الحرب اللي موجودة. لكن لازم كل انسان يعرف ان الحياة الروحية هي حرب. زي ما في بستان الرهبان يحكي لنا قصة لطيفة عن الرهب اللي تعب، لقى فخاخ كتيرة منصوبة وتجارب ومضايقات، فوصل ربنا كده وقال له يعني مين اللي هيفلت من كل ده؟ ما بقاش فيها نفس اقوم احارب. فضحك له الشيطان بصوت عالي كده وقال له هي حرب يا راهب، ما هياش لعبة، هي ايه؟ حرب. عندك استعداد؟ في عوامل للنصر هيعلنها لهم دلوقتي ومش هيسيبهم كده. اللي عايز يخرج يتبعني وينتسب الي لازم يكون عنده ان استعداد انه يحارب ضد الرغبات وضد الشهوات وضد الشر الساكن في اعضائه وفي جسده وضد الشياطين وضد الخطية وضد كل ما هو معوج، حتى لو كانت الحرب دي باشد ضد نفسه. لكن قال لهم مش هسيبكم كده. هيبتدي يكلمهم في الاصحاح الثاني ان لازم كل واحد يبقى ليه راية، ليه علم. لازم كل سبط من الاصباط يبقى له علم خاص. هنتكلم المرة الجاية عن ايه هو مفهوم العلم ده هوت، وايه معنى العلم في حياتنا. زي ما بنرنم في المزمور ويقول باسم الرب نرفع رايتنا، او باسم الرب نرفع اعلامنا، لان هو شعب منتصر. وزي ما هنشوف في اخر سفر العدد لما يروحوا يأجروا عليه واحد بالعام علشان يلعن الشعب عشان الشعب ينهزم، يقول لهم ما ينفعش، ده شعب ايه؟ منتصر. شعب منتصر، ما حدش يقدر يلعنه وما حدش يقدر يهزمه. عشان كده كل واحد فينا عايز يتبع المسيح لازم يجاهد، لازم يحارب. وزي ما بولس الرسول بيقول ان كل واحد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد ايه؟ قانونيا. يعني ايه قانونيا؟ اصل مش اي واحد بيجاهد بيتحسب له الجهاد ده صح. ده عشان الجهاد ده يتحسب لك صح وتاخد اكليل لازم تجاهد، وتجاهد قانونيا. عارف قانونيا يعني ايه؟ يعني على حسب القانون. مثلا كل لعبة ليها قانون. لعبة تنس الطاولة ليها قانون. معرفش لازم الكرة تنط هنا وتنط المرة الجاية عند التاني، وبعدين لازم معرفش تضرب السيرف ايه، في قانون. لكن افرض واحد هاري نفسه لحد ما عرق وعمال يلعب ويخبط في المضرب، لكن كل الكور ما بتقعش على الترابيزة، بتقع برة. يقول لك ده انا لعبت 4 ساعات لحد ما عرقت. يجي الرد ايه؟ ان كل اللي انت عملته ده ايه؟ كلام فاضي، لانك لم تجاهد قانونيا على حسب قانون اللعبة. تقول لي ده انا صمت كذا صوم وصليت كذا صلاة وعملت ايه وعملت وعملت. هو هتكون بتلعب واللعب بتاعك كله غير قانوني، لان قانون الجهاد الروحي ما هوش حسب ارائك ولا اراء الناس، لكن قانون الجهاد الروحي يتوقف على حاجتين. اول حاجة كلمة ربنا، قوانين اللعبة، الوصية انت بتنفذها ولا لا. وتاني حاجة ان كل اللعب اللي بتلعبه لازم يكون مبني على توبة. كل الجهاد اللي انت بتجاهده لازم يكون مبني على توبة حقيقية. صلاة من غير توبة ولا حاجة، صوم من غير توبة ولا حاجة، حضور كنيسة واجتماعات من غير توبة ولا حاجة، مش محسوب. عشان كده لا احد يكلل ان لم يجاهد قانونيا. خطورة دراستنا للعهد القديم اللي الناس بتهملها. ارجعوا لكورنثوس 10 وارجعوا لتيموثاوس 2:3 عشان نقدر نفهم قد ايه مهم ان انا ادرس العهد القديم بكل تفاصيله عشان اقدر اعرف قانونية الجهاد اللي انا بجاهده. مرة الجاية نبتدي نكمل الإصحاح الثاني ونكمل بقية التعداد وفايدة التعداد، وبعدين التعداد الخاص لجماعة معينة اللي هم جماعة اللاويين. في حد يحب يسأل حاجة في الإصحاح الأولاني؟ عمل النعمة في كلمة قانونيا، من غير النعمة ما تقدرش تقدر تعرف القانون، لا تقدر تعرف الوصية وتفهمها ولا تقدر تنفذها، ودي خطورة النعمة. عشان كده كل واحد بيجاهد خارج إطار النعمة هو بيعذب جسده لكن ما بياخدش حاجة. النعمة هي اللي توريك الوصية وتفهمها لك، والنعمة هي اللي تديك قدرة انك تنفذ الايه الوصية، والنعمة دي لا يمكن تحصل عليها الا من خلال الايه توبة. في حد يحب يسأل حاجة تاني؟ وكلم الرب موسى وهارون قائلا: ينزل بنو اسرائيل كل عند رايته بأعلام لبيوت أبائهم قبالة خيمة الاجتماع حولها ينزلون. فالنازلون إلى الشرق نحو الشروق راية محلة يهوذا حسب أجنادهم، والرئيس لبني يهوذا نحشون ابن عمينداب، وجنده المعدودون منهم 74,600، والنازلون معه سبط يساكر، والرئيس لبني يساكر نثنائيل ابن صغر، وجنده المعدودون منه 54,400، وسبط زبولون، والرئيس لبني زبولون الياب ابن حيلون، وجنده المعدودون منه 57,400، جميع المعدودين لمحلة يهوذا 100,680,400 بأجنادهم يرتحلون أولا. راية محلة رؤوبين إلى التيمن حسب أجنادهم، والرئيس لبني رؤوبين اليسور ابن شديئور، وجنده المعدودون منه 640,500، والنازلون معه سبط شمعون، والرئيس لبني شمعون شلمؤيل ابن صور يشدائي، وجنده المعدودون منهم 59,300، وسبط جاد، والرئيس لبني جاد الياساف ابن رعوئيل، وجنده المعدودون منه 45,650، جميع المعدودين لمحلة رؤوبين 100,051,450 بأجنادهم يرتحلون ثانية. ثم ترتحل خيمة الاجتماع، محلة اللاويين في وسط المحلات، كما ينزلون كذلك يرتحل كل في موضعه براياتهم. راية محلة أفرايم حسب أجنادهم إلى الغرب، والرئيس لبني أفرايم أليشيمع ابن عميهود، وجنده المعدودون منه 4,500، ومعه سبط منسة، والرئيس لبني منسة جملائيل ابن هتصور، وجنده المعدودون منه 32,200، وسبط بنيامين، والرئيس لبني بنيامين أبيدين ابن جدعوني، وجنده المعدودون منه 35,400، جميع المعدودين لمحلة أفرايم 108,100 بأجنادهم يرتحلون ثالثة. راية محلة دان إلى الشمال حسب أجنادهم، والرئيس لبني دان أخي عيدر ابن عميشداي، وجنده المعدودون منهم 62,700، والنازلون معه سبط أشير، والرئيس لبني أشير فجعائيل ابن عكرن، وجنده المعدودون منه 41,500، وسبط نفتالي، والرئيس لبني نفتالي أخيرا ابن عينين، وجنده المعدودون منهم 53,400، جميع المعدودين لمحلة دان 100,750,600 يرتحلون أخيرا براياتهم. هؤلاء هم المعدودون من بني إسرائيل حسب بيوت أبائهم، جميع المعدودين من المحلات بأجنادهم 603,550، وأما اللاويين فلم يعدوا بين بني إسرائيل كما أمر الرب، ففعل بنو إسرائيل حسب كل ما أمر به الرب موسى، هكذا نزلوا براياتهم وهكذا ارتحلوا كل حسب عشائره ومع بيت آبائه مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في الإصحاح اللي فات أن في عملية التعداد اللي ربنا طلبها من الشعب، ورانا صدق مواعيده لكل انسان، ان من واحد اللي هو ابراهيم كون هذه الملايين من البشر نتيجة ان الله صادق في كلامه. وشفنا ان كل انسان محسوب ومعدود وله مكانته الخاصة. في الاصحاح الثاني شعب حوالي 3 مليون هيتحرك ازاي في وسط البرية؟ لازم يبقى له نظام معين. وزي ما قلنا ان سفر العدد بيتكلم عن الرحلة ما بين سينا الى دخول ارض الموعد اللي استغرقت حوالي 38 سنة، فهي كانت بتتقسم لثلاث مراحل. لو بصينا للخريطة اللي قدامنا عشان نقدر نعرف الزمن اللي استغرقه الشعب من الرحلة دي، ارض مصر، وهنا دي ارض الموعد اللي هي ارض كنعان. الشعب خرج من ارض مصر وعبر البحر الاحمر، وكان اول محطة يقف فيها اسمها مارة، اللي لقى فيها المية مرة، وبعدين ربنا قال لموسى اطرح شجرة في المية فتتحول المرارة الى حلاوة. وبعدين تاني محطة وقفوا فيها كانت إليم، اللي لقوا فيها 70 نخلة و12 عين مية. وبعدين وهم ماشيين ربنا بعت لهم المن والسلوى عشان ياكلوا، طلع لهم مية من صخرة وحربوا عماليق. وكانت المرحلة الاولى من مصر الى جبل سينا، هنا بالضبط في الراس تحت مكان الجبل اللي استلم عليه موسى الشريعة. دي كانت المرحلة الاولى من مصر لحد استلام الشريعة على جبل سينا. المرحلة التانية من سينا هيطلعوا لفوق لحد ما يوصلوا بلد اسمها قادش، ودي استغرقت فترة كبيرة جدا في البرية. والمرحلة الثالثة من قادش هيروحوا الى مؤاب، وهنا عند حدود مؤاب يموت موسى وهو واقف على الجبل يشوف ارض الموعد اللي ربنا وعدوا بيها. وقسمنا سفر العدد ان من اصحاح 1 ل10 بيكلمنا عن المرحلة الاولى هنا، من 10 ل20 بيكلمنا من جبل سينا القادش، ومن 20 ل26 بيكلمنا من قادش الى مؤاب اللي هي نهاية المرحلة الاخيرة. فعشان تتخيلوا ازاي ان شعب بهذه الكثرة حوالي 3 مليون يمشي في البرية من غير ما تحصل لخبطة، ومن غير ما يحصل توهان واختلاط بين الناس، ربنا في حلاوته مسك الشعب علشان ينظمه، مسك الشعب من اجل انه ينظم ارتحال الشعب. وعشان كل واحد يعرف مجموعته قسم ال 12 صف لاربع مجموعات، مجموعة في الشرق وبرئاسة صف يهوذا، ومجموعة في الجنوب او التيمن برئاسة صف راؤوبين، ومجموعة في الغرب برئاسة سبط إفرايم، ومجموعة في الشمال برئاسة سبط دان. وكل سبط من الأصباط دول كان معاه سبطين تانيين، يعني كل مجموعة تتكون من كم سبط؟ 3. مجموعة في الشرق برئاسة يهوذا، في الجنوب برئاسة راؤوبيم، في الغرب برئاسة إفرايم، وفي الشمال برئاسة سبط دان. وكل مجموعة من الأربع مجموعات دول كان ليه راية، ليه علم عشان يعرفوا الاتجاهات. ويقول كده أحد التقاليد إن الأربع رايات الرئيسية اللي كانت موجودة هم نفس منظر الأربع حيوانات الغير متجسدين. يعني سبط يهوذا كان العلم بتاعه عليه أسد، سبط راؤوبين كان عليه إنسان، سبط إفرايم كان عليه عجل، وسبط دان كان عليه نسر. يبقى الأسد في الشرق، والإنسان في الجنوب، والعجل في الغرب، وفي الشمال كان صورة النسر. وكل واحد من دول ليه ارتباط. يعني عارفين إفرايم ربنا قال عليه كده في سفر أرميا كعجل غير مروض، شبهه بالعجل وادى يهوذا منظر الاسد وادى رأوبين منظر الانسان وادى دان منظر النسر. يبقى في اربع اعلام رئيسيه كانت موجوده بتحدد الاربع اتجاهات، لكن لكل ست من الاصباط كان ليه الرايه الخاصه بتاعته. علشان يهوذا يبقى في الشرق ومعاه صبتين تانيين، يعني لو تخيلنا ان هي دي خيمة الاجتماع، ده باب الخيمة ناحية الشرق، وده مذبح المحرقة، ودي المرحلة النحاسية، وده القدس، وده قدس الاقداس. يبقى هنا شرق، هنا غرب، هنا شمال، هنا جنوب. متخيلين المنظر؟ هنا محلة يهوذا ومعه صفتين تانيين، يساكر وزبلون، وفي الغرب محلة افرايم ومعه صفتين تانيين، منسة وبنيامين، وفي الشمال محلة دان ومعه صفت اشير ونفتالي، وفي الجنوب محلة رأوبيم ومعه صفتين تانيين اللي هو صفت شمعون وصفت جاد. لكن حوالين الخيمة مباشرة وفي الوسط سبت مين؟ لاوي، لان سبت لاوي كان مختص بخدمة الخيمة، وبرضك دور ربنا رتبهم، ما سبهمش كده اعتباطا. قال اللي يبقى في الشرق فاصل بين الخيمة وبين محلة يهوذا الرئيسية هتبقى موسى وهارون وعيلته اللي هم الكهنة، واللي فاصل محلة افرايم عيلة من اللاويين اسمهم الجرشونيين، هنشوف تفاصيلهم دلوقتي، واللي فاصل دان عيلة المراريون، واللي فاصل رأوبين من تحت عيلة القهاتيون. ولكل عيلة من ست لاوي دول ليهم عمل هنشوفه دلوقتي. لكن ده منظر استقرار المحلة لما كانوا يقعدوا، كانوا يقعدوا بهذا الترتيب، ولما كانوا يمشوا يمشوا بهذا الترتيب ايضا. يعني مين اول واحد يتحرك؟ ها، مين اول واحد يتحرك؟ لا مش دان، لسه قاريين دلوقتي، يهوذا، لان هو اللي جهة الايه؟ الشرق. لو ترجعوا للخريطة تاني، الرحلة كلها ماشية من الغرب للشرق، يعني هنا مصر وهنا ارض الموعد، رايحين من الغرب للشرق. فكان اول واحد يتحرك باستمرار هو يهوذا. عشان كده نلاقي في الاصحاح الثاني اللي قريناه في عدد 9 يقول يرتحلون اولا، اللي هو محلة يهوذا. اللي شايف المنظر ده ينطبع في ذهنه حاجة، المنظر ده عامل زي ايه؟ صليب. والمعنى الجميل الحلو ان في كل تحركاتهم بيتحركوا على منظر صليب، واتجاه تحركهم باستمرار ناحية الايه؟ الشرق. طب اشمعنى ناحية الشرق؟ مين الشاطر اللي يقول لنا اشمعنى ناحية الشرق؟ وارض الموعد كانت ناحية الشرق، لكن خدوا بالكم الناس دي بتتحرك باستمرار ناحية الشرق. ناحية يعني ايه؟ صح الكلام اللي تقوله، لكن يعني ايه ناحية عرش الله؟ برافو عليك. ان هم في اتجاههم ناحية الشرق بيعلنوا شيء، ان هم منتظرين مجيء المسيح. عشان كده لما المسيح اتولد يقول نجم ظهر فين؟ من المشرق. ولما يقول لكم تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها، ونفس المنظر اللي كان على جبل الصعود لما جه المسيح يصعد والتلاميذ قاعدين يتفرجوا، ظهر لهم الملاك وقال لهم مالكوا شاخصين كده ليه؟ اللي انتوا شفتوه صاعد من المشرق حياتي مرة تانية منين؟ من المشرق. عشان كده الكنيسة الارثوذكسية استعلمها، بتعلمنا ان احنا لما بنصلي بنصلي ناحية الشرق، مش لان دي القبلة بتاعتنا او هو طقس، لا، لان المعنى الجميل ان احنا بنصلي ناحية الشرق مستنيين حبيبنا، مستنيين مجيء المسيح. ما انت صلاتك معناها ايه؟ انك بتكلم اللي انت مشتاق اليه، فعشان كده بتوجهك ناحيته. فكانت الاطباط او كنيسة العهد القديم بالضبط في تحركها وفي سكنها على هيئة صليب متجه ناحية الشرق، وفي صليب من جوه وصليب من بره. صليب من جوه مكون من اللاويين، وصليب من بره مكون من بقية الايه؟ اصباط. كأن سر قوتهم وسر قوة الحركة بتاعتهم يستمد منين؟ من الصليب، من صليب الايه؟ المسيح. يستمد قوة للقيامة من منظر الصليب. فكان منظرهم جميل جدا وهم بيتحركوا من اتجاه الشرق وبترتيب معين، كل واحد عارف امتى يتحرك، كل واحد عارف الراية بتاعته. ان كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت هل انا منتسب للمسيح ومعدود ضمن قطيع المسيح ولا لا، فالنهاردة لازم نسأل نفسينا سؤال تاني، يا ترى ايه الراية اللي انا بقى افتحتيها؟ ايه العلم اللي انا بقى افتحتيه؟ اصل بصوا للمنظر كده، وكل واحد وهو بيبص للعلم بتاعه قاعد تحتيه بيبص له، ينظر اليه باستمرار، لما يشوف العلم بتاعه يعرف ايه هو بينتسب لايه، يفتكر انتسابه. العلم ده رمز للافتخار، كل واحد يفتخر بعلم بلده. العلم ده مفروض كده لما بيرفعوه كل واحد بيجاهد من اجل علمه. يقول كده لما واحد يبقى في غربة وبعدين يشوف العلم بتاعه يعني قلبه كده يرف، يعني يحن، يشتاق الى بلده. فالعلم باستمرار يفكر الانسان بانتسابه ويقول له ان انت تبع البلد او تبع الراية ده، هي ينبغي انك تجاهد من اجلها وتحافظ عليها وتنتمي ليها وتفتخر بيها. فترى ايه العلم اللي انا بقى افتحته وببص له باستمرار وبفتخر بيه وبجاهد من اجله وبسعى ناحيته؟ ايه هو العالم بتاعي؟ عارفين عروس النشيد، لو طلعنا نشيد الانشاد سفر الاصحاح التاني، شوف العروس بتقول للعريس ايه. نشيد الانشاد اصحاح 2 صفحة 986 عدد 4 بتتكلم عن عرسها كالتفاح بين شجر الوعر، تحت ظله اشتهيت الجلوس وحذر وثمرته حلوة لحلقي. وبعدين يقول ادخلني الى بيت الخمر وعلمه فوقي محبة. الراية اللي حطيتها فوقي عشان تملي ابصلها واعرفها وانتسب ليها وجاهد ليها وانتمي اليها وتمسك بيها، يقول علمه فوقي ايه؟ محبة. حست عروس النشيد كده ان الراية اللي ربنا حاططها فيها حب، بيقدم لها حب. يا ترى ايه الراية اللي انا بقف عندها؟ عارفين طبعا كلنا راية العهد الجديد. ايه هي راية العهد الجديد وعلم العهد الجديد؟ الصليب، علامة الايه؟ الصليب. لما تبص للصليب ده يقول لك علمي فوقه محبة. الصليب ده منتهى الحب للإنسان. بس للأسف من كتر ما الإنسان ما بيبصش للصليب ما بيقدرش يكتشف الحب ده هو. لكن مين اللي يقعد ويبص لصليب ربنا كده ويقول له يا رب صليبك ده فوقي محبة، وأنا بنتسب لهذا الصليب وبفتخر بيه زي ما بيقول بولس، حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، وأنا بتمسك بهذا العلم وأنا بأجاهد من أجل هذا الصليب ومن أجل هذا الحب إن أنا أثبت فيه ويثبت فيا. ربنا حط لهم أعلام عشان كل واحد يعرف انتمائه وانتسابه. لكن يا ترى هل العلامة وهذه الراية واضحة كل الوضوح ولا لا؟ سؤال لازم كل انسان يحدد موقفه من علم الحب اللي مرفوع فوقيه ولا هو علم مهان ومنداس ومتروك ومخزول؟ عشان كده في المزمور الجميل يقول باسم الرب إلهنا نرفع رايتنا. كان مزمور كده يرنموه بنصليه في صلاة الساعة الثالثة، يستجيب لك الرب في يوم شدتك، أول مزمور في صلاة الساعة الثالثة. يقول باسم الرب إلهنا نرفع رايتنا، ورفع الراية معناها الانتصار والفخر. عشان كده كل واحد عارف موقعه من راية المسيح ومن صليب المسيح، يعرف موقعه من النصرة، ان العلم مرفوع بتاعه، والعلم علمته محبة، علمه فوقي محبة لكل نفس. وهي بتجاهد كل ما تشوف العالم تتشجع. عشان كده كل ما تحس بتعب في حياتك الروحية، تحس ان الحرب شديدة وان التجارب شديدة وان في ضيقات كتيرة، اقعد بص للعلم بتاعك اللي المسيح رفعه في ايك، عشان تقدر تاخد قوة وتاخد تشجاع، تاخد حماسة انك تقوم وتجاهد وتكمل. بنخسر كتير لما بنهمل ان احنا نبص للصليب، بنخسر كتير قوي. كان فينا للأسف عشية عيد الصليب 5-6 اللي موجودين، هو ده الصليب اللي بنفتخر بيه. كان ناس بتقول في ماتش الزمالك والاهلي وناس تانية حضرة كورال، فين افتخارنا بصليبنا؟ فين الصليب اللي هو سلاحنا، والصليب هو رجائنا، والصليب هو ثباتنا؟ لكن لو النفس قدرت تكتشف قوة هذا الصليب ومقدار الحب اللي موجود في خشبة الصليب. ربنا نظمهم لان ربنا تملي اله نظام وترتيب، ما يحبش الشوشرة، يحبش الدوشة. وآفة حياتنا الروحية وسبب تكاسلنا وتهاوننا وفطرنا، لو رجعت وتدوره هتبص تلاقي عدم نظامك في الحياة الروحية. مالكش نظام، ماشي هرجلة. مزاجك هفك تفتح الكتاب المقدس بتفتحه وتقراه. النهاردة يعني نفسي اروح القداس احضر، اروح كل شهر كده يعني ما فيش مانع اتناول او اروح اتوب واعترف. ماليش نظام، ماليش برنامج روحي. علشان كده حياتنا الروحية ضعيفة، بنمشي حيثما اتفق، ودي اخطر حاجة. لكن لو عايز جيش منظم، جيش قوي، جيش ليه كيان، لازم تنظمه، لازم يبقى لكل حاجة وقتها، لصلاتك وقت، ولقرايتك في الكتاب وقت، ولتوبتك واعترافك وقت، تناولك وقت، وجهادك وخدمتك وقت. لكن اللي سايب نفسه كده براحته زي ما يهف مزاجه، ما يقدرش يكون ليه حياة روحية قوية، لان باستمرار الجسد يميل للهرجلة، ما يميلش للنظام. فهنا الكنيسة كجسد للمسيح بتتحرك على شكل صليب باستمرار ناحية الشر، في نظام وفي ترتيب جميل جدا. اوعوا تفتكروا التقليد بتاع الكنيسة والطقوس بتاعت الكنيسة والنظام بتاعت الكنيسة دي مجرد عمل رتيب روتيني الواحد بيعمله كده بيأديه وخلاص. لا، لكن النظام او التقليد ليه فاعلية، لانه عبارة عن حياة بتتعاش، فاعلية في الداخل وفي الخارج. ربنا لما كان بيقول لهم ده يبقى في الشرق وده في الغرب وده في الجنوب، كان يقصد شيء، حياة معاشة. التقليد والطقوس مش مجرد مظاهر وشكليات وشوية ممارسات، نخش الكنيسة نبوس الباب ولا احنا عارفين يعني ايه بنبوس الباب، ولا يعني احنا بنسجد قدام الهيكل، ولا يعني احنا بنرشم الصليب. امتى النظام ده او الترتيب او التقليد يبقى له عمل في حياتنا، يبقى له حياة وقوة متعاشة؟ فربنا رتبهم بترتيب، وممكن نشوفه في الجدول ده بسرعة عشان بيقولوا ان الكلام كتير واحنا مش فاهمين، لكن ربنا حطهم بترتيب الاول محلة يهوذا، وعددهم 74,600، واسم الرئيس بتاع يهوذا اسمه نحشون، وكلمة نحشون يعني حمش، او حية. وكأن ربنا حب يدي السبط اللي من نسله من يسحق رأس الحية اداله هذا الاسم. والسيد المسيح اللي جه اخذ رمز الحية النحاسية، زي ما رفع موسى الحية النحاسية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. وده اسم ام السبط او الام اللي اتولد منها اللي هي كانت ليئة، ومعاها اتنين اخواته يساكر وزبلون بتعدادهم، وكانوا نفس تبع الام ليئة. سبط التاني اللي كان في الجنوب رأوبين، ومعاه شمعون وجاد. لكل اسم من اسماء الرؤساء معنى جميل وحلو. يعني رأوبين معناه ابن الرؤية، ورئيس السبط بتاعه اسمه أليصور معناه الرب صخرتي او الهي صخرتي. يعني عايز يقول كده اللي عايز يتمتع برؤية حلوة وعايز يشوف رؤية حلوة يقدر يكتشف كده ان ربنا ده صخرة بتاعته، صخرة ثابتة يقدر يقف عليها. رؤية جميلة تنفتح لك انك تشوف ربنا صخرة ليك. شمعون معناه مستمع، وشلومئيل ده اسم رئيس السبط بتاع شمعون معناه الله سلام. عايز تسمع حاجة حلوة، خد الخبر ده ان الله سلام. فارميه كده يقول لهم عايزين تعرفوا الافكار اللي انا مفتكر بها عنكم انها افكار سلام. عايز تسمع خبر حلو، ربنا بيفكر عنك بالسلام، عايز سلامك. يهوذا معناه الاعتراف او الحمد. طب نحمد ونعترف بايه؟ ان من نسلنا هيخرج ذلك الذي يسحق رأس الحية اللي هو نحشون. في الاسامي ليها معنى جميل، ممكن تقدروا في الكتاب اللي وزعناه المرة اللي فاتت تعرفوا معناها، وتربطوا بين كل اسم سبط واسم الرئيس اللي اختير ليه. وزي ما ربنا وزعهم وصففهم كده على شكل صليب يفكرنا برضك بالمنظر اللي درسناه في سفر الخروج. الصدرة بتاعت رئيس الكهنة كانت متقسمة لثلاث صفوف، وكل صف من الصفوف فيه اربع ايه احجار كريمة، وعلى كل حجر كريم فيه اسم سبط من الاسباط. كل ده سفر العدد عايز يقول ان كل واحد مكانه معروف، وكل واحد محسوب قدام ربنا، وكل واحد ربنا حاطط له هدف معين. بعد كده بعد ما رتب المحلة من الخارج والاسباط الاتناشر، واحد يقول لي طب اذا كان سبط اللويين من جوه يبقوا اتناشر ازاي؟ ها مين فاكر؟ إذا كان سبط اللويين في النص حوالين الخيمة يبقوا دول جم 12 إزاي؟ يوسف اتقسم لسبطين، إفرايم وإيه؟ ومنسة، فبقى واحد مكان الإيه؟ اللويين. في صح ثلاثة نكمل مع بعض. وهذه تواليد هارون، تواليد يعني مواليد هارون وموسى، يوم كلم الرب موسى في جبل سيناء، وهذه أسماء بني هارون: نداب البكر وأبيهو وأليعاذر وأثمار. هذه أسماء بني هارون الكهنة الممسوحين الذين ملأ أيديهم للكهانة. ولكن مات نداب وأبيهو أمام الرب عندما قربا نارا غريبة أمام الرب في برية سينا. فاكرين في سفر اللاويين دول كانوا الاثنين الكبار الأولانيين، وراحوا مسكوا مقدمين نار غريبة قدام ربنا، فربنا أمتهم، وكان في أول يوم يدشن فيه المذبح. ولم يكن لهم بنون، وأما أليعاذر وأثيامار فكهنا أمام هارون أبيهم. من أليعاذر وأثيامار دول بقى نزلت سلسلة الكهنة. وكان في أيام داود النبي اتنين مشهورين، واحد اسمه صدوق الكاهن، وده كان ابن أليعاذر، والتاني أبيثار الكاهن، وده كان ابن إثامار. وصادوق وأبيثار كان ليهم مواقف كتيرة مع داود، اللي فيما بيقرأ ويدرس حياة داود يقدر يعرف عنهم كتير. وكلم الرب موسى قائلا: قدم سبط لاوي وأوقفهما قدام هارون الكاهن ليخدموه. فيحفظون شعائره وشعائر كل الجماعة قدام خيمة الاجتماع. يعني السبت اللي مسؤول عن العبادة هو ايه؟ سبت لاوي. ومش بس ان هو يقدم عبادة، لا، ويعلم بقية الاسباط الايه؟ شعائر العبادة. ويخدمون خدمة المسكن فيحرسون كل امتعة خيمة الاجتماع، وحراسة بني اسرائيل يخدمون خدمة المسكن. فتعطي اللاويين لهارون ولبنيه انهم موهوبون له هبة من عند بني اسرائيل. عشان كده ما عدوش اللاويين من ضمن الاسباط. وتوكل هارون وبنيه فيحرسون كهنوتهم والاجنبي الذي يقترب يقتل. الغريب اللي مش من ضمن السبط ويقرب من المقدسات يرجم. وكلم الرب موسى قائلا: وها اني قد اخذت اللاويين من بين بني اسرائيل بدل كل بكر فاتح.